قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن فرقة ناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق الإشارة إلى أن هذا الأصل وهو القدر من خصل أصول الإيمان والتوحيد، فإنه قول في ربوبية الله سبحانه وتعالى مع ما هو متعلق به من شرعه سبحانه وتعالى الذي هو عبادته وتوحيده، ولهذا يأتي في أصول أهل السنة والجماعة ما يبين ذلك. وفي هذا الأصل ثلاث مسائل: المسألة الأولى وهي أن الخلاف في مسألة القدر إنما وقعت في آخر عصر الصحابة، ومن أدرك هذه البدعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وأمثاله قد تبرأوا من القدرية، حتى إن ابن عمر قال لمن سأله لما سأله يحيى بن أبي كثير، قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر أنه لا يقبل من أحدهم عمل ولو أنفق مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر. وإن كان مع القول بأن الخلاف بأن قول البدعة في القدر ظهر في آخر عصر الصحابة وبعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، إلا أن كثيرا من الأقوال البدعية المقولة في القدر لم تظهر إلا بعد عصر الصحابة أجمعين، بمعنى أن ما ظهر في آخر عصر الصحابة هو أقوال أو هي أقوال من أقوالهم، وأما تفاصيل هذه الأقوال وما قابلها فإن هذا حدث بعد ذلك. وعليه فإن الحكم الذي قاله من قاله من الصحابة في هؤلاء لا يلزم بالضرورة أن يكون مطردا في سائر الأقوال التي ظهرت في مسألة القدر. المسألة الثانية وهي الأصول المعتبرة عند أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة في هذا الباب، وهي أصول سبعة أشار المصنف رحمه الله إلى أكثرها. المسألة الثالثة في هذا الأصل الطوائف المخالفة للسلف في باب القدر، وهم في الجملة طائفتان: قدرية وجبرية. والقدرية غلاة ودونهم، والجبرية غلاة ودونهم. فهذا في الجملة هو جامع هذه المسألة. المسألة الأولى وسبق الإشارة إليها، أما المسألة الثانية وهي الأصل في هذا الباب والمتعلقة بأقوال أو بقاعدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، فيقال إن مذهبهم يقوم على تحقيق سبعة أصول. مذهب السلف في باب القدر يقوم على تحقيق سبعة أصول: الأصل الأول الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى بكل شيء، علمه بما كان وبما سيكون وبما لم يكن، وقد دخل في عموم علمه سبحانه وتعالى علمه بأفعال العباد قبل وقوعها، وهذا المعنى هو الذي ينازع من ينازع فيه من غلاة القدرية الذين ينازعون في عموم علم الرب بأفعال العباد قبل كونها، ويدعون أو يزعمون أنها تعلم عند كونها. فالأصل الأول إيمان أهل السنة والجماعة بعموم علم الرب سبحانه وتعالى بكل شيء، وأنه دخل في عموم علمه علمه سبحانه بأفعال العباد قبل كونها. وهذا الأصل وإن قيل إنه من أصول أهل السنة والجماعة فإنه لا يفهم من هذا أن جمهور طوائف المسلمين أو أن طوائف المسلمين يخالفون في هذا الأصل. وهذا ما سبق الإشارة إليه في أول المجلس بعد صلاة المغرب، إلى أن الأقوال المقولة عند السلف والأصول المقولة عند السلف لا يلزم بالضرورة أن كل أصناف أهل البدع يخالفها. فهذا الأصل إذا قيل من يخالف السلف فيه من أهل البدع، قيل أما أهل البدع الذين يراد بهم أهل القبلة أي من تحقق ثبوته إلى القبلة، فهؤلاء قد أجمعوا على أن هذا الأصل أصل محكم. وإنما نقلت المنازعة في هذا الأصل عن غلاة القدرية الذين قالوا إنه سبحانه وتعالى عن قولهم لا يعلم أفعال العباد إلا عند كونها أي عند وجودها، فلا يعلمها قبل كونها. هذا القول منقول عن غلاة القدرية، ومن أعيان غلاة القدرية ليس هناك ضبط عند أهل المقالات لأعيان هؤلاء، وإنما هو قول ذكره الناس من أهل العلم وأهل المقالات أن هذا يقول به الغلاة من القدرية. وهؤلاء الغلاة من القدرية ليسوا من المسلمين، بمعنى أن زعمهم للإسلام هو من باب النفاق، بل هؤلاء كفار وليس لهم من الإسلام حظ وليسوا من عباد أهل القبلة. وهذا معنى متحقق بالإجماع حتى عند القدرية المعتزلة الذين يوافقون السلف في هذا الأصل ولكنهم ينفون خلق الله لأفعال العباد، فإن المعتزلة قد نصوا على أن من أنكر علم الرب بأفعال العباد قبل كونها أنه كافر. فإذا كفر هؤلاء الغلاة مجمع عليه بين المسلمين من أهل السنة وغيرهم حتى القدرية منهم. ولذلك فهؤلاء القدرية الغالية وإن شاركوا المعتزلة نوع مشاركة بمسألة القدر إلا أنهم ليسوا منهم، بل هؤلاء قوم من الزنادقة الذين ادعوا الإسلام أو انتسبوا إليه من جنس انتساب عبد الله بن أبي وأمثاله، ولكن ابن أبي نفاقه من جهة وهؤلاء نفاقهم من جهة. فالقصد أن القدرية الغلاة ليسوا من المسلمين، وقد ذكر شيخ الإسلام في غير موضع أن قولهم هذا اندثر في الجملة، بل هذا من أقوال الكفار. الأصل الثاني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء، وقد دخل في عموم كتابته سبحانه وتعالى كتابته لأفعال العباد، فما من شيء من أفعال العباد يكون منهم إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم. وهذا الأصل مجمع عليه في الجملة بين المسلمين، هذا الأصل مجمع عليه في الجملة بين المسلمين، وإنما قيل مجمع عليه في الجملة فترى أن السياق قيد بهذه الكلمة في الجملة من جهة أن الكتابة تختلف عن الأصل الأول من وجه، وهو أن الأصل الأول وهو عموم العلم أصل فطري عقلي سمعي، بمعنى أن الله فطر العباد على أنه بكل شيء عليم، وهذا من أول أصول الربوبية الفطرية، وهو أصل سمعي من جهة أن النصوص نطقت بتفصيل علمه كقول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخره، فعلمه عام في الكليات والجزئيات لا كما يقوله كفرة الفلاسفة من أنه لا يعلم الجزئيات. فهذا الأصل سمعي، كذلك هو أصل عقلي أي ثابت بدليل العقل، بخلاف الكتابة وهو أنه سبحانه كتب في الذكر كل شيء، فهذا الأصل إنما هو أصل سمعي أي دل عليه الكتاب والسنة. وإذا قيل إنه سمعي فلا يعني أن العقل والفطرة تنفيانه، وإنما المقصود أن العقل والفطرة لا تتبعان في إثباته قبل ورود السمع، بخلاف الأصل الأول فإن الفطرة والعقل تتبعان في إثباته قبل ورود السمع، ولهذا كان يقر به المشركون إقرارا فطريا لما سلم من فطرتهم أو إقرارا عقليا، بخلاف الكتابة فإنها أصل سمعي. ولكن من المعلوم أن الأصل السمعي إذا جاءت للنصوص أو المعنى السمعي الذي جاءت للنصوص لا يمكن أن يكون معارضا أو منافيا للعقل أو الفطرة، لكنها لا تدل عليه ابتداء. ومن هنا فهذا هو الفرق بين هذين الأصلين. ولما كان هذا الأصل أصلا عن الكتابة أصلا سمعيا، قيل إن جميع فرق أهل القبلة من المسلمين يقرون به في الجملة، وبين السلف وجمهور الطوائف فرق من جهة التحقيق عند السلف، فإن هذا الأصل له قدر كلي في النصوص وله قدر مفصل، ومفصله في السنة أكثر منه في القرآن. فهذه المفصلات في الكتابة من السنة النبوية من المعلوم أن أئمة السنة والجماعة أولى بها من غيرهم من جهة علمهم بها ومن جهة تحقيقهم لهذا العلم، بخلاف غيرهم فإنه قد يتكلم في ثبوتها أو ما إلى ذلك. فإذا هذا الأصل من جهة قدره الكلي محل إجماع، وأما من جهة تفاصيله فإن بعض الطوائف تتأخر عن تحقيق بعض التفاصيل لعدم علمها أو لفساد قواعدها من جهة القواعد المتعلقة بأخبار الأحاد. فهذا هو الأصل الثاني، الإيمان بعموم كتابته، وقد دخل فيما كتب كتابته سبحانه وتعالى لأفعال العباد. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم، هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى، وإنما يقال في الأصول السابقة وهذا الأصل بعموم علمه بعموم كتابته بعموم خلقه، لأن الخلق من جهة أصله ليس فيه نزاع، بل حتى الكفار يقولون أن الله سبحانه هو الخالق. وإنما يقال الأصل الثالث عند أهل السنة الإيمان بعموم خلقه، وقد دخل في عموم خلقه سبحانه وتعالى لكل شيء خلقه لأفعال العباد فهو الخالق لها. وقد نازع في هذا الأصل القدرية بعامة، أي جملة قدرية من الغلاة وغير الغلاة. أما الغلاة فسبق شأنهم أنهم قوم من الزنادقة، وأما غير الغلاة فهم أئمة المعتزلة، فإنهم هم الذين ابتدعوا القول في هذه المسألة على هذا الوجه. وتبعهم من تبعهم إما من الشيعة، فإنه غلب على مادة الشيعة ولا سيما الرافضة منهم، غلب عليهم أنهم قدرية في باب القدر. وكذلك من تأثر بهذا الأصل، يعني أن الله لم يخلق أفعال العباد، من بعض رجال الإسناد من أهل العلم، فإن هذا نقل عن بعض رجال الإسناد كما قال الإمام أحمد لو تركنا الرواية عن القدرية تركناها عن أكثر أو عن كثير من أهل البصرة. فهذا النوع من رجال الإسناد تأثروا بهذه المقالة، ولكن في هذا النوع من أهل العلم ينبه إلى أن قولهم ليس هو قول المعتزلة، وإن كانوا قد يشاركونهم في جملته الكلية. وجملته الكلية هي إيش؟ أن أفعال العباد لا تدخل ليس في خلق الله سبحانه وتعالى، لكن فيما يتعلق بمبنى هذا القول، أي دليل هذا القول عند المعتزلة ليس هو دليل هذا القول عند هؤلاء، فهم مخالفون لهم في أصل هذا القول الذي هو مبناه ودليله، ومخالفون لهم في تفاصيل مسائله. فإن القدرية المعتزلة المتكلمة أي أصحاب علم الكلام قد ولوا في هذا القول من جهة، من جهة قدره الكلي الذي يشاركهم فيه إيش؟ بعض رجال الإسناد. وظلوا في هذا القول من جهة مبناه، فإنهم بنوه على الأصول الكلامية العقلية بزعمهم. وظلوا في هذا الأصل من جهة التفاصيل العلمية التي رأوها مستلزمة لهذا القول في مسائل التكليف، في مسائل التكليف ومسائل التحسين والتقبيح وما يتعلق بذلك. فإذا هذا القول وإن نقل عن بعض رجال الإسناد من البصريين، إلا أن قول هؤلاء الذين لم ينتحروا علم الكلام والأصول الكلامية ليس هو بتمام قول المعتزلة وأمثالها من المتكلمين، بل هناك اشتراك مجمل وثمة فروق من أوجه متعددة. فهؤلاء القدرية إما من الشيعة الموافقين للمعتزلة تماما، فإن الشيعة نقل، ولذلك الفرق الذي ذكر إنما يختص بمن نقل عنه من رجال الإسناد من البصريين وغيرهم، وأما الشيعة الذين أخذوا هذا القول عن المعتزلة فهؤلاء نقله لهذا القول، فمادتهم فيه هي مادة المعتزلة وأصولهم فيه أصول المعتزلة. والشيعة في الأصل ليسوا من أهل العلم، خاصة الشيعة الرافضة ليسوا من أهل العلم في العلم الكلامي، إنما تلقفوا علم الكلام والأدلة العقلية وما يتعلق بذلك عن المعتزلة، ولا سيما المعتزلة البغداديين، لأنك تعلم أن معتزلة بغداد كانوا مائلين إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويتشيعون له من جهة الانتصار له، من جهة التفضيل أو انتصار لحربه أو ما إلى ذلك. فلما كان عندهم هذا القدر من الميل إلى التشيع، وإن كانوا ليسوا شيعة محضة يعني معتزلة بغداد وبعض المعتزلة من غيرهم، صارت الشيعة تتلقف أقوالهم، فنقلوا عنهم مواد، وأخص ما نقلوا عنهم في أصوله في مسائل الأصول العلمية، أخص ما نقلوا عنهم في أصله في الصفات وفي القدر، فإن هذين الأصلين ما يوجد في كتب الشيعة الإمامية إنما هو نقل عن المعتزلة، وإلا فالشيعة ليسوا من أهل العلم في هذا الباب، وليسوا من أهل العلم بالعقليات، لأن مبادئهم تقوم على مسائل العصمة والتسليم المطلق بأقوال الأئمة إلى غير ذلك من جنس طرق الصوفية الغالية الذين لا يعتبرون مسائل النظر اعتبارا متينا، لا يعتبرون مسائل النظر اعتبارا متينا، ولهذا ليسوا من أهل الإسناد ولا من أهل العقليات، وإنما أخذوا مادة العقليات من المعتزلة وتأثروا بهم، ولذلك ما يوجد أحيانا في بعض كتبهم من قوة الجدل العقلي أو ما إلى ذلك، هذا في الغالب أنه محصل من كلام المعتزلة، فإنهم نقلوا عنهم في أصل الصفات وأصل القدر، فهذا الأصل يخالف فيه القدرية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال الجبال. وهل يقول هؤلاء عن المعتزلة بما هو فوق ذلك؟ هذه مسألة يأتي تفصيلها في الأصل أو في المسألة الثالثة من مسائل هذا الأصل، وهي الطوائف المخالفة للسلف في هذا الباب. الأصل الرابع الإيمان بعموم مشيئته سبحانه وتعالى، الإيمان بعموم مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأنه دخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال العباد، فهو سبحانه وتعالى شاء أفعال العباد مشيئة ربانية كونية، الأصل الرابع. وهذا الأصل يخالف فيه المعتزلة والقدرية بعامة على ما سبق في الأصل الثالث. الأصل الخامس الإيمان لعموم حكمة الرب سبحانه وتعالى، وأنه دخل في حكمته ما يتعلق بأفعال العباد، فإن هذه الأحوال التي عليها الناس هي مقتضى حكمة الرب سبحانه وتعالى وعدله وقضائه، وإن كان يقع من الناس ما هو شر وما هو فساد، فإن هذا باعتبار مبدئه ومنتهاه يكون مطابقا للحكمة. وأما إذا اعتبرت الشر والفساد قبل النظر في مبدأ هذا الشر ومنتهى، فهنا يتعذر على العقل أن يدرك أن هذا من الحكم الفاضلة، لكن إذا اعتبر مبدأه ومنتهى مبدأه من جهة التكليف والتشريع وتكليف العباد واختبارهم ومنتهى من جهة الثواب والعقاب، صار المجموع هنا على وفق الحكمة وعلى وفق العقل، وهذا معنى أن جميع ما يقع في هذا الكون فهو مقتضى حكمة الرب سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص المنافي للحكمة، ولهذا نفى سبحانه وتعالى أن يكون في خلقه شيء خلقه لهوا ولعبا، إنما خلقه سبحانه وتعالى هو من الحكمة التي اقتضاها مقام صفاته سبحانه وتعالى. الأصل السادس الإيمان بأن العباد لهم إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأن العباد لهم إرادة ومشيئة قائمة بهم ولها اختصاص من جهة وجود الفعل من عدمه، أي أنها إرادة مؤثرة، أي أنها إرادة مؤثرة في وجود الفعل أو في عدمه، بمعنى أنه لو لم توجد هذه الإرادة من العبد ما وجد إيش؟ ما وجد فعله، فالفعل العبد هنا ماهية مركبة من إرادته وإيش؟ وحركته، ولهذا إذا قيل فعل العبد أهو متعلق بإرادته؟ قيل من فعل؟ الفعل إذا رجعت إلى العقل وجدت أن العقل يطلب أن الفعل شيء مستقل، ولكن فرض العقل ليس معتبرا، أما إذا رجعت إلى تصور العقل وجدت أن العقل لا يتصور الفعل إلا ماهية مركبة من الإرادة والحركة، ليس كذلك؟ إلا ماهية مركبة من الإرادة والحركة، ولهذا يمتنع وجود الحركة من غير إرادة إلا إذا كانت الحركة ما يسمى بالحركة الاضطرارية، حركة الاضطرارية كحركة الناعم مثلا، هذا على نظر في البعض من أن النائم له إرادة تناسب حاله في النوم، لكن المقصود أن الأفعال التي هي مناط العباد وما يتعلق بتكليفهم فهي جميعها معلقة بإرادتهم ومشيئتهم، والعبد إرادته هذه مؤثرة في وجود الفعل من عدمه لأنها من ماهية فعله، ولكن هذه الإرادة وإن قيل إنها مختصة من جهة تعلقها بفعل العبد أو عدمه إلا أنها ليست مستقلة للتأثير، إلا أنها ليست مستقلة للتأثير بل تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض في هذا كما سيأتي، لأن الله هو الخالق للعباد والخالق لإرادتهم ومشيئتهم. الأصل السابع أن أهل السنة والجماعة يحكمون القول في القدر مع الشرع، فإن التوحيد أصله، وهذا هو التقسيم الذي كان أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية يذكره، التوحيد أصله علم وطلب، علم وطلب ما يتعلق بتوحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات، وإن كان من أهل العلم أئمة الدعوة وغيرهم ممن قبلهم كانوا يميزون الأسماء والصفات لاختصاص المناجع فيها، هذا من التقاسيم السائرة. فالمقصود أن التوحيد علم وطلب، توحيد الربوبية الذي هو معرفة الله، والطلب الذي هو عبادته بما شرع. فيقال إن من أصول أهل السنة والجماعة الجمع بين مقام الشرع والقدر، وهذا هو الجمع بين معرفته سبحانه وتعالى وعبادته. وأصل الإيمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الإيمان الذي بعثت به الرسل هو معرفته سبحانه وعبادته بما شرع. فكذلك هنا يقال من أصول أهل السنة والجماعة الجمع بين الشرع والقدر. والمخالف في مسألة الجمع بين الشرع والقدر، ليس هناك طائفة اختصت بالمخالفة، وإنما ثمة طوائف غلت في مقام الشرع وقصرت في مقام القدر، وثمة طوائف غلت في مقام القدر وقصرت في مقام الشرع. أما من غلى في مقام الشرع وقصر في مقام القدر فهم المعتزلة وأمثالهم، فإن المعتزلة كانوا معظمين إلى وجه الغلو في الأمر والنهي، من جهة أنهم يرون أن من ترك واجبا تركه كبيرة فإنه يكون قد عدم الإيمان ويكون مخلدا في نار جهنم، وهذا من باب الغلو في الأمر والنهي، مع أن المعتزلة عندهم تقصير في باب القدر من جهة أنهم قدرية نفاة للقدر، أي نفاة لخلق الله لأفعال العباد، نفاة لمشيئة الرب لها، فهم لم يجمعوا بين مقام الشرع ومقام القدر، بل مالوا إلى الغلو في الشرع وأسقطوا مقام القدر، أو إذا قيل أسقطوا لا يعني أنهم كفروا به من كل وجه، وإنما أسقطوا التحقيق له. ويوجد من يكون عنده غلو في باب القدر وإسقاط لما هو من الشرع، وهذا لا يقع مذهبا لقوم من النظار، هذا لا يقع مذهبا لقوم من النظار، وإنما يقع في بعض الطوائف من جهة عيان حتى من أصحاب السنة والجماعة، حتى من أصحاب السنة والجماعة كمن يحتج على معاصيه في القدر، فإن هذا بالغ في مقام القدر حتى جعله عذرا في معاصي العباد وأسقط به مقام الشرع. فمن غلى في مقام القدر إلى أن جعله موجبا لسقوط أحكام الشريعة أو المؤاخذة عليها فهذا ممن لم يحقق الجمع بين الشرع والقدر. فهذا هو الأصل السابع، الجمع بين مقام الشرع والقدر، وهم في ذلك وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وممن يغلو في مقام الشرع أو في مقام القدر ويسقط به ما هو من الشرع لا على سبيل التعيين كحال العصاة أو حال الفجار من العصاة الذين يفسرون ويأتون الكبائر ويعتبرون بالقدر. ولكن عندهم نوع آخر، بعض الطوائف من الصوفية، بعض الطوائف من الصوفية أصحاب الفناء، أصحاب الفناء. وتعلم أن الفناء عند الصوفية يأتي على ثلاثة أوجه: الفناء عن وجود السوى وعن شهود وعن إرادة السوى، والفناء عن شهود السوى. الفناء الذي ينكر أهل العلم كشيخ الإسلام أنه من الفناء الشرعي باعتبار معناه، وإلا اللفظ هو لفظ صوفي، هو الفناء عن إرادة السوى، أي أنهم لا يريدون بأعمالهم إلا الله. ثم الفناء عن شهود السوى ووجوده هو فناء الصوفية المنحرفة عن السنة والجماعة، إن انحرافا غاليا إلى حد مادة الكفر كفناء الوجودية الصوفية كابن عربي وأمثاله، الذين عندهم عن فناء وجود السوى أو عن شهوده، أو عن شهوده بما هو من إسقاط بعض مقامات الشرع. وهذا يقع في كلام بعض الصوفية الذين لا يصلون إلى حد ابن عربي وأمثاله كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي. ومن ذلك قوله إن من شهد هذا المقام، يعني مقام القدر والربوبية، لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، مع أن الهروي رحمه الله لا يصل إلى حد التحقيق لهذا في التشريع، يعني لا يلتزم بطرد أصله في مسألة القدر على مسائل التشريع من جنس طرد الباطنية الذين يسبقون التشريع بالأعيان، ولكن يوجد في كلام هؤلاء مادة من الغلو في القدر وإسقاط ما هو من الشر. فهذا ليس قولا ذا انتظام من جنس قول المعتزلة، ولكنه مادة شائعة في كلام الصوفية، هم فيها على درجات. وفي الغالب أنك إذا تكلمت مع المتكلمين تستطيع أن تضبط أقوالهم، لأنهم في الغالب أن أقوالهم تأتي على التعيين. وأما إذا تكلمت مع الصوفية فإنه في الغالب يتعذر الضبط لأقوالهم، لأن مادتهم تقوم على المراميز، أي على الرموز وعلى الإشارات وعلى الإصفاح وعدم الإصفاح إلى غير ذلك. ولذلك قد يتكلم بعضهم بحرف يتكلم به الآخر، ويكون مقصود أصحاب هذه الدرجة بهذا الحرف شيء، ويكون مقصود من بعدهم من أهل الدرجة الثانية شيء آخر. الصوفية لا يفسر كلامهم على وجه واحد، فلا بد من اعتبار درجة المتكلم، وإلا الحرف فإنه قد يختلف الصوفية بتفسيره. ولذلك بعض من يجلس كلام بعض الصوفية المقتصدة، يعني المعتدلة في كثير من المسائل، يأتي في كلامهم بعض الأحرف التي تكلم بها منهم من الغلاة وفسروها، فيأتي من ينظر في كلام بعض مقتصدتهم فيفسر كلام المقتصد هذا بما فسر به ذلك الغالي لهذا الحرف، لأن الحرف حرف إيش واحد كلفظ الفناء. هذا من أقرب الأمثلة، الفناء مستعمل في كلام كل درجات الصوفية، كل الصوفية وكل طبقات الصوفية يتكلمون بحرف الفناء. لكن ابن عربي إذا تكلم في المسان، إذا تكلموا بالفناء فمعناه عندهم شديد، إذا تكلم به أمثال الهروي فمعناه دون ذلك، إذا تكلم به الجليل بن محمد فمعناه أقرب بكثير من هذا. فالمقصود أن الحرف الواحد ليس ملزما، أن الحرف الواحد من أحرف الصوفية ليس ملزما، ولا يفسر في الغالب بمادة واحدة. نعم. المسألة الثالثة الأخيرة في هذا الأصل، وهي الطوائف المنازعة، هما طائفتان قدرية وجبرية. القدرية غلاة، والغلاة سبق أنهم ليسوا من المسلمين، وإنما يسمون بهذا المذهب لكفرهم بالقدر. ودونهم هم المعتزلة الذين يقولون إن الله علم أفعال العباد، فيقرون بالأصل الأول وكتبها، ويقرون بالأصل الثاني إيش إجمالا، لأنهم قد يقصرون في تفصيل الكتابة الواردة في السنة، ولكنهم يقولون إن الله لم يخلقها ولم يشأها. وهل يقولون إن العبد هو الخالق لفعله؟ المعتزلة لهم ثلاثة أقوال، منهم من يسكت عن هذا السؤال، ومنهم من يقول إنه لا يقال إن العبد خلقها، ومنهم من يقول إن العبد خلقها. وكل الأقوال مشكلة في نفسها، فإن من سكت فإنه سكت عن سؤال لازم، والسكوت عن السؤال اللازم على القول ممتنع، فإنه يدل على فساد القول نفسه وعلى امتناع العلم في القول نفسه. فالجهل هنا ليس محتملا لأنه يستلزم الجهل بالأصل الملازم له. ومن قال إن العبادة خلقوها فهذا هو الغلط البين من جهة أن الله هو الخالق لكل شيء. ومن قال إنه لا يقال إن العباد خلقوها مع قوله إن الله لم يخلقها فهذا قول متعدد لأنه يستلزم وجود ما هو له ما هي وجود بدون إيش خالق الله. فهؤلاء هم المعتزلة وأخذ من مادة قولهم بعض رجال الإسناد والذين سبق بيان ما في قولهم من الامتياز عن قول هؤلاء. وإن كان هؤلاء يعني رجال الإسناد ليسوا هم من كبار الأئمة المحدثين وإنما هم من الرواة من أحد الرواة. ولذلك لم ينضبط القول بمذهب القدرية أي أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها لم ينضبط عن إمام من أئمة الحديث أو أئمة الفقه الكبار. وإن كان هذا القول نسب إلى أبي حنيفة فهو كذب عليه ونسب إلى الحسن البصري وهو كذلك. أعني أنه كذب على الحسن البصري وليس من أقواله بل كان من أشد الناس على القدرية. وإلا فقد نسب إلى الحسن البصري وهناك رسالة منسوبة إلى الحسن البصري هي من كتابة بعض الشيعة. هناك رسالة منسوبة إلى الحسن البصري الأظهر فيها أنها من كتابة بعض الشيعة الذين كانوا يقولون بهذه الطريقة ونسبوها للحسن البصري رحمه الله. هذا ما يتعلق بالقدرية المخالفة في هذا الأصل. الطائفة الثانية وهم الجبرية الذين يقولون إن العباد مجبورون على أفعالهم. وهؤلاء الجبرية يغلون في الأصول الأربعة الأولى ولا سيما في الأصل الثالث والرابع حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وإرادته. فينكرون الأصل الثالث الذي هو أن العباد لهم مشيئة وإرادة مختصة في وجوب الفعل من عدمه إلها أثر. ويقولون إن العبد ليس له إرادة بل هو مجبور على فعله. وهذا مذهب جهم بن صفوان وهو في وجه الجبري الغالي مهجور عند جمهور طوائف المسلمين فضلا عن سواد العامة. وإنما تأثر به من تأثر لما استقى من مادة هذا القول بعض متكلمة الصفاتية وأخصهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله. فإن الأشعري لما رجع عن المعتزلة أو عن قول المعتزلة ومذهبهم وكانت في المعتزلة كما تعلم قدرية في باب القدر رجع إلى مذهب كان يظنه هو السنة والجماعة وهو ما سماه الأشعري في كتبه بمذهب الكس. والكس كما ترى حرفه حرف قرآني فإن الجبر ليس حرف قرآني. فما في القرآن أن أفعال العباد جبر لكن في القرآن أن أفعال العباد كس لقول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فهي كسب للعباد. ولكن الأشعري أقام على لفظ الكسب وفسره بما هو فاسد في معناه الذي حقيقته الجبر. فيؤخذ على الأشعري في اللفظ والمعنى أم في المعنى فقط؟ يؤخذ على الأشعري في اللفظ والمعنى. في اللفظ من جهة إيش؟ قلنا لما في الكلام قلنا فهذا الحرف حرف قرآني فأخذه الأشعري وأقام عليه فيؤخذ عليه إيش؟ إقامته عليه. ولذلك إذا ذكر مسألة القدر قصرها على هذا الحرف مع أن القرآن في أفعال العباد فيه حروف إيش؟ فيه حروف كثيرة. وإنما اجتنبها الأشعري لأن مادتها تشكل على مادته فكان يقصد إلى عدم ذكرها هو وأكثر أصحابه. فإقامتهم على هذا من جهة تركهم للحروف الأخرى والألفاظ الأخرى. فهذا من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فإن الأشعري فسر الكسب تفسيرا منغلقا حتى عند كثير من أصحابه قد صرح كثير من أصحابه أنه منغلق. المحصل من هذا التفسير هو أن الكسب أن العبد له إرادة ومشيئة ولكنها مسلوبة التأثير. وهذا لا بد أن يكون إيش؟ جبرا. وقد صرح بأن هذا جبر جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن إذا أردت مقام الرد وقلت إن شيخ الإسلام قال إنه جبر فإن المخالف في هذا قد لا يكون مستجيبا لأن المفسر لقوله إمام خارج عن مذهبه فيكون الأقوى هنا إذا وجد في كلامهم من يلتزم بهذا اللازم من جهة الحروف. وقد صرح الشهرستاني في كتبه وكذلك محمد بن عمر الرازي في المطالب العالية أن مذهبهم في هذا الذي ذكره الأشعري جبر متوسط. وهذا ذكره الشهرستاني والرازي وجماعة من الأشاعرة أن قوله في مسألة الكسب جبر متوسط فليسوا جبرية غالية. وهذا القول الذي قاله الرازي والشهرستاني صحيح، هم ليسوا جبرية غالية من جنس غلو جهم ابن صفوان. كأنك تقول الفرق الذي بين رجال الإسناد ومن والمعتزلة لا يلزم أن الفرق من جهة قدره على السواء بين هؤلاء وبين هؤلاء وهؤلاء، ولكن المقصود أن ثمة فرقا بين رجال الإسناد والمعتزلة، فنقول هنا ثمة فرق بين الأشعرية ومن وجهة من الصفان. وإن كان الأشعرية أنفسهم قد صرحوا أن قولهم هذا جبر، لكنهم قالوا جبر متوسط، فهذا لا بأس. فالمقصود أن هذا القول حقيقته أنه جبر. وتقلد هذا القول بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي أو أصحاب مالك الذين تأثروا بمذهب أبي الحسن الأشعري في مسألة القدر، فقول الأشعري في القدر إنما هو قول منغلق ومادته في نفس الأمر هي مادة جبرية وإن كان حرفه من الأحرف القرآنية. هذه هي الطوائف المخالفة للسلف في باب القضاء والقدر، وهذا مجمع الأصول السبعة وبيان أول ما ظهر الخلاف في هذا الأصل. نعم. والإيمان بالقدر على درجتين. قال رحمه الله تعالى في الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كما أصاب التفاصيل كما قلت لكم ليست محمودة. الفلاسفة كما هو معروف يقولون إنه لا يعلم، هؤلاء كفار، وهم ما كانوا يتكلمون عن الرب الخالق للسماوات والأرض رب العالمين الذي فطر الله سبحانه وتعالى العباد على الإيمان به ونزلت الكتب السماوية معرفة به، كان لهم طرق أخرى في تحقيق الآلهة وما إلى ذلك. هم يقول لا يعلم الكليات، لا يعلم الجزئيات إنما يعلم الكليات. هذا قول بين الهجر وهو من الكفر كما ذكره أبو حامد الغزالي فضلا عن أئمة السنة. لكن أحيانا يوجد في كلام بعض أهل العلم من التفصيل في مسائل القدر تفصيلا ليس محمودا، وهذا بناء على المنهج الذي ذكرته في أول المجلس المغرب أن مسائل الأصول أصول الدين الغيبية والعقائد وحاله سبحانه وتعالى ما ينبغي كثرة إيراد الأسئلة عليها، وإن كان السؤال قد يكون واردا على كثير من الأذهان، فإن وروده على كثير من الأذهان لا يعني أنه سؤال مشروع أو سؤال صحيح أو سؤال يمكن العلم به والجواب عنه، وهذا ليس بلازم. ابن القيم رحمه الله في مناظرته بين السني والقدري فرض مناظرة ليست حقيقة، فبدأ يورد أسئلة لتحقيق صورة المناظرة. فأحيانا تأتي بعض الأسئلة التي يفرضها القدري ثم يوجد كلاما هو جواب من؟ جواب السني. بعض التزامات ابن القيم في جواب السني ليست محكمة، مثلا قوله إرادة الله لأفعال العباد، هل هو مريد لكل همسة ولمسة وحركة من أفعالهم أم أنه مريد سبحانه وتعالى للفعل جملة أم أنه مريد لجنس الفعل؟ مثل هذا. ثم قال إن الماء إذا كان يجري فالنهر يجري بإرادة الله، لكن لا يلزم أن كل جرية بعينها وكل نقطة من هذا الماء بعينها تكون متعلقة بإرادة مختصة. وقال كالرجل إذا حمل العجلة من الحب فهو حامل لكل حبة وإن كان لم تتعلق إرادته بكل. بدأ يأتي بالمسألة من هذه الأوجه ويجيره من هنا هناك. الصواب ترك هذا الكلام، لأن الفطر سبحان الله الفطر البشر إذا قيل الإرادة فهموها، إذا قيل هذا الشيء مراد لهذا المعين يفهمون أو لا يفهمون، لأن كل أمرهم أصلا هو الإرادة. فإذا قيل إن هذا الكأس جاء هنا بإرادة فلان من الناس ما يحتاج أن تفصل كيف، هل كل أجزاء من الكأس، هل الماء والكأس من الكأس دون الماء أو جاء الماء قبل الكأس. وكأن هذا هو مشكلة القدرية مع أهل السنة. أنا لا أنتقد الإمام ابن القيم، الإمام معروف شأنه وعلمه، لكن المقصود من هنا أن كل نأخذ من قوله ويرد. وطالب العلم الفقيه الفاضل وحظم على العلم، لكنه يتجنب بعض هذه الطرق. أنا لماذا أشير إليها؟ الحقيقة لو أن يعني طبيعة طلبة العلم الآن والناشئين المقبلين على طلب العلم ويحتك بهم، لو كانت الطبيعة خلاف هذا المنهج، يعني عندهم منهج محكم من جهة العلم والتربية في طلب العلم، فهناك نوع من المناعة صح التعبير عن مثل هذه الأشياء، لما كان التنبيه إليها مقصودا. لكن لأن كثير من الشباب الآن على الأسف يهتمون بهذا الزغل من العلم، هذه اللفتات من العلم، لأنها سبحان الله فيها نوع من دقة الذهن وإعمال الذهن، وفيها نوع من الامتياز، لأن حين يقول إن الله خالق لأفعال العباد هذه معلومة منشورة، يعني أليس كذلك؟ حتى العوام يعرفونه، لكن حينما يرجع إلى معنى دقيق هنا تكون نفسه تشعر بنوع من امتياز في فقه هذه المسألة. فلما كانت يعني هناك نفوس كثيرة يعني علمية فاضلة، لكنها أصبحت تتذوق هذا وتعشقه، أصبح التنبيه. فإذا وجدوا مثل ذلك ابن القيم على جلالته بدأوا يتتبعون مثل هذا النفس، وتتبع مثل هذا النفس في هذا النوع من المسائل ليس محمودا. قال رحمه الله تعالى: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. وليس من الحديث ان القلم اول المخلوقات، وهذا بين عند جمهور اهل السنة والحديث ان العصر سابق للقلم. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الاقلام وطولت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والأول هو في حديث ابن عباس، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نسم الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب، اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية. نعم، وهذا كتابة ما يتعلق المولود ثابت الصحيح حديث ابن مسعود وحديث صحيح ابن الشيب، وإن كان بينها في بعض التراتيب نوع من الاختلاف والتنوع. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العبادة بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمؤمنين. نعم، هذا الشرع المصنف إلى مسألة جمع بين الشرع والقدر، لأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، وأن هذا الشرع لا يعارض شيئا من القدر. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن. فاعلون حقيقة، فاعلون خلافا للجبرية، حقيقة خلافا لمن؟ للأشعرية الذين يوافقون أئمة السلف في الجملة اللفظية، ويقول إن هذا من باب المجاز وما إلى ذلك. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذا في حديث ابن عمر: القدرية مجوس هذه الأمة. والمصنف هنا أطلق على الحديث، وإن كان الحديث مما يعلم أنه فيه كلام من جهة صحته ومن أهل العلم من حسنه، ومنهم من لم يرى صواب ثبوته وهو الصحيح، وأنه لم يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم في طوائف هذه الأمة المبتدعة نص من جهة التسمية. فكل النصوص المأثورة أو المنقولة في تسميته للرافضة أو تسميته للقدرية وما إلى ذلك، هذه كلها ليست صحيحة من جهة رفعها. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، هنا إشارة إلى الأشاعرة. هنا إشارة إلى الأشاعرة. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته. الإشارة فيها لطف، وإن كانت فيها لطف مع المخاطبين، وإن كانت لم تتضمن تقصيرا في المعنى المراد، فإن قوله من أهل الإثبات هذه فيها لطف في الجملة. إن كانت لم تتضمن أي هذا اللطف لم تتضمن تقصيرا في المعنى، وهذا هو المنهج المشروع في الأصل، أن المجادلة للمخالف لا تكون بالألفاظ الموجبة لجفائه، وإن كانت هذه موجودة في كلام أهل السنة قبل أنها موجودة في كلام أهل السنة، هي موجودة في القرآن مع الكفار أليس كذلك؟ لكن هل الموجود في القرآن فقط هي الألفاظ الموجبة للجفاء، أو إذا لم تقل الموجبة للجفاء المحركة للنفوس إلى الجفاء؟ الآن في القرآن هل خطاب الله سبحانه وتعالى للكفار، هل كل هذه الحروف في مخاطبة الكفار هي تحرك نفوسهم إلى الجفاء؟ لا، هذا لا يوجد. ولذلك من التزم هذا المنهج وقال هذا هو منهج السلف وقد أخطأ على السلف. نعم، يوجد في كلام السلف حروف فيها جفاء مع المخالف الذي فيه مادة غناث أو مادة مكابة أو مقتضيات شرعية لمصالح شرعية، لكن أن هذه الحروف من الجفاء في الكلام معه هي الحروف الممكنة أو المشروعة وحدها، هذا ليس صحيحا. كما أن الأكثر لا. هناك البعض الآن حتى من طلبة العلم الذي قد يكون عنده نظرة أخرى يقول ينبغي أن نحدثه بالألفاظ اللينة وما إلى ذلك، هذا ليس صحيح، بل هذا مشروع وهذا مشروع، كما قال الله تعالى عن أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، هذا في الابتداء. لكن في قصة موسى وهارون إذا رجعت مع فرعون، إذا رجعت إليها في تفاصيلها في القرآن وجدت أن منها قول موسى له: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. هذا هدوء ولا شدة؟ شدة. طيب الله قال له في كتابه فقول له قولا لينا، وموسى يقول: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. هل هذا عدم تصديق موسى لأمر الله؟ لا، الله شرع له ذلك في الابتداء. ولهذا الأصل في الابتداء ليس ابتداء الكلام، وإنما ابتداء حال المعين، ابتداء حال المعين، أنه يقصد إلى ما يوجب ويحرك نفسه إلى قبول الحق. وأما إذا صار عنده مادة من الاستكبار والعلو فيقال له ما يوجب كسر شدته وكسر بأسه وعلوه ونشره لهذا الباطل. ولذلك في أهل الكتاب لم يقل الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، على الإطلاق. لماذا؟ لأن من أهل الكتاب من هو ظالم وليس في قلبه إلا الكبر والعناد. فقال سبحانه وتعالى فقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأهل البدع على كل تقديرهم أقل من الكفار، أليس كذلك؟ فهم بحاجة إلى الخطابين. والسلف رحمهم الله من صدق النظر وصار صاحب عقل وفهم استطاع أن يجد في كلام السلف هذا وهذا، وأما من ضاق عقله في الغالب فتجد أنه يغلو إلى أنه لا يقصد أن يتكلم معهم إلا بكثرة الشيء من الكلام. وهذه الأمة مما حسن الله سبحانه وتعالى في حقها الأخلاق. وهذه الأمة ليس لها مثل السوء حتى في لسانها. وهذا المؤمن ليس بإيش؟ بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، حتى البداءة مع المخالف هي مشروعة إذا اقتضتها المصلحة الشرعية. أما أنها تكون بداءة نفسية يتعود الإنسان على البداءة دائما فلا. إنما الذي نقول هنا أن المنهج القرآني في الكفار وكذلك منهج السلف مع أهل البدع أنهم استعملوا معهم هذا الذي هو الهدوء بصحة التعبير أو ما إلى ذلك من الألفاظ، إنما اللفظ المقرب للنفوس. وقد استعمل معهم لفظ قد يكون محركا لنفوسهم للعناد عندما يحققونها مقام العناد. هذا على كل حال فقه لا ينتبط بكلمة وكلمتين، إنما المقصود أن هذا المشروع هذا المشروع، فمن هجر أحدهما فهو ليس على استقامة تامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصائحها. نعم، هذا إشارة إلى مسألة الحكمة. إذن إذا تأملت وجدت أن شيخ الإسلام في باب القدر أو في كلامه الوصفية في القدر ذكر الأصول السبعة مجتمعة، ولكنه في بعض الأصول سماها على درجات وفي بعضها ألحقها ببعض المسائل من باب التلازم بينها لا من باب اختصار معناها